أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد تكلمنا ليلة البارحة على تفسير هذه السورة ونلخص دلالتها. يقول الله جل وعلا لنبيه، وهو خطاب أيضا لجميع الأمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي الذين استشهدوا قاصدين إعلاء كلمة الله جل وعلا، لا تحسبنهم أموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وقد جاءت السنة وبينت ذلك أيما بيان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة، فهم أحياء حياة برزخية كاملة ليست كحياة الدنيا، بل هي أعظم. نعم هم قتلوا وماتوا وانتقلوا من الحياة الدنيا، لكن انتقلوا إلى حياة أعظم وهي حياة الشهداء، فإن الله قد أعد لهم الثواب العظيم والأجر الجزيل. وهذا فيه بيان لفضلهم وفضل الاستشهاد في سبيل الله. ثم قال جل وعلا عن هؤلاء المؤمنين، أو قبل ذلك يقول: أحياء عند ربهم. لما قال عند ربهم هذا فيهم زيادة مزية ودليل على علو مكانتهم، وأنهم قد دنوا من الله وأنهم قريب من الله جل وعلا. ويرزقون، يأتيهم رزقهم من الله جل وعلا بكرة وعشية. فهذا فيه حث على الجهاد وبيان لفضله، ولكن بشرط أن يكون في سبيل الله. قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين لعظم الثواب الذي وجدوه عند الله فرحوا فرحا عظيما، لأن الشهيد شأنه عظيم عند الله عز وجل، حتى إن الله جل وعلا نص عليه فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجاء في الحديث الصحيح أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويشفع في 70 من أهل بيته، وأعد الله له 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ولكن بشرط أن يكون مجاهدا في سبيل الله حقا، لا يريد سمعة ولا رياء ولا مالا، وأن يكون الجهاد جهادا شرعيا تحت راية إمام. ثم قال: فرحين بما أتاهم الله من فضله. فرحين بما أعطاهم الله من فضله، وهو الثواب العظيم الجزيل الذي جعله لهم. قال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون أي يسرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، يعني الذين ما زالوا أحياء في الدنيا، من خلفهم، ويتمنون أنهم يصبرون أنفسهم على الجهاد في سبيل الله حتى ينالوا ما نال هؤلاء من الثواب. وهم يستبشرون لأن المؤمنين يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، ونظرا لعظم الثواب يستبشرون ويسرون بمن يلحق بهم من إخوانهم، ويتمنون أن إخوانهم يصبرون أنفسهم على الجهاد ويستشهدوا في سبيل الله. أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن لا خوف عليهم أصلا، أن لا خوف عليهم، وهذا بيان لحال هؤلاء الذين يستبشرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من بعد. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبل، ولا هم يحزنون على ما مضى، فهم آمنون. آمنون فيما هم فيه، ولا يخافون ما وراء ذلك وما بعده، حين تقوم الساعة وحين يحصل البعث، لأنهم قد وافوا على الإيمان والجهاد في سبيل الله. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأن الله عوضهم وأعطاهم من الثواب الجزيل ما لا يندمون على شيء فاتهم، ولا يتحسرون على شيء فاتهم، ولا يحزنون: لو كان لنا في الدنيا مال، لو كان لنا كذا، لو كان لنا جاه، لا يحزنون على شيء من ذلك، لأن الله أعطاهم أفضل الأجر والثواب. وهذا دليل على عظم ما أعده الله عز وجل لأوليائه المجاهدين في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله. قال جل وعلا: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. أكد ما هم فيه من النعيم، وأكد استبشارهم وسرورهم، وهذا دليل على عظم الثواب والجزاء الذي وجدوه عند أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين جل وعلا. وهم يستبشرون ويسرون بنعمة من الله، وهي ما أنعم به عليهم من دخول الجنة. وفضل وهو ما يزيدهم به، فهم في الجنة ويتفضل الله عليهم بالثواب العظيم وهم دائما وأبدا في مزيد الثواب والأجر العظيم عند الله عز وجل. ولهذا يستبشرون بهذا ويفرحون ويسرون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال بعض المفسرين هذا مرتبط بما قبله، فهو يقول يستبشرون بنعمة من الله وفضل والله لا يضيع أجرهم لأنهم مؤمنين. وقال ابن جرير الطبري بل هذا كلام مستأنف جديد، إخبار من الله أن الله لا يضيع أجر المؤمنين سواء كانوا من المجاهدين ممن قتل شهيدا في سبيل الله أو ممن مات ميتة طبيعية، فالله لا يضيع أجرهم، بل هو قد حفظه وعلمه وسيعطيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فيه بشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن الله لا يضيع أجرهم، فاعملوا وجدوا واجتهدوا وأكثروا من الحسنات وأبشروا لن يضيع الله أجرها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا ثناء على الله، ثناء من الله عز وجل على رسوله وعلى أصحابه الكرام. قبل ذلك يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هؤلاء الذين مر ذكرهم وما أعده الله لهم من الثواب ومر ذكر استبشارهم وفرحهم، قال الذين استجابوا لله والرسول، هم الذين استجابوا لله والرسول أي أطاعوا الله ورسوله وأجابوا الله وأجابوا رسوله فآمنوا بالله ورسله. وقال بعض المفسرين هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين خرجوا معه إلى حمراء الأسد، وذلك أن غزوة أحد وقعت يوم السبت من شهر شوال، وقيل إنه اليوم العاشر من شهر شوال في السنة الثانية من الهجرة، فحصل فيها ما حصل وقتل من قتل من الصحابة وأصيب من أصيب بالجراح، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وجرح في رأسه، وكذلك حصلت إصابات كثيرة للصحابة. هذا كان يوم السبت، فلما كان يوم الأحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يريد أن يكر على المدينة مرة أخرى، وقيل بل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من سياسة الحرب، لأن الحرب خدعة، فقال لأصحابه هلموا نريد اللحاق بأبي سفيان وجيشه، وكانوا قد أثخنتهم الجراحات، ولهذا قال جل وعلا من بعد ما أصابهم القرح، قرحا المراد به ما أصابهم من الجروح والإصابات بسبب المعركة التي تمت بالأمس، معركة أحد، وهم رغم أنهم كانوا قد أثقلتهم الجراح، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا بادروا إلى الخروج، حتى جاء عن بعض الصحابة أنه كان قد أصيب هو وأخ له، وكان أخوه لا يستطيع أن يمشي إلا بكل ثقل، وكان هو أحسن حالا منه، فحتى أخاه وخرج في أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان أخوه يصيبه الإعياء فيحمله على ظهره مقدارا أو مسافة ثم ينزله ويمشي قليلا حتى لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الصحابة، وقيل أكثر من ذلك، حتى وصلوا إلى حمراء الأسد. وحمراء الأسد لا تزال تعرف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، فأنت إذا ذهبت متجها إلى مكة فخرجت من آبار علي يأتيك دوار للسيارات الآن تمر به، هي قبل أن تصل الدوار على يدك اليمين الآن قد امتلأت بالمباني والسكن، هذه هي حمراء الأسد. قال بعض المؤرخين أنها على 8 أميال من المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هناك، فسمع به أبو سفيان ففر هاربا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3 في هذا المكان، ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة. وما يدل على أن المراد بالذين استجابوا لله والرسول هم الصحابة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ما جاء عن أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري قالت لعروة ابن الزبير ابن أختها ابن أسماء أختي عائشة، قالت إن أبويك الزبير وأبا بكر ممن استجابوا لله والرسول، فإنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. ولم يخرج إلى حمراء الأسد إلا الذين شهدوا معركة أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه أن ينادي بالناس انهضوا هلموا للخروج في أثر أبي في أثر جيش أبي سفيان، ولا يشهده إلا من كان حضرنا بالأمس، يعني معركة أحد. فخرج من كانوا حضروا معركة أحد إلا جابر بن عبد الله، فإنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما حضر غزوة أحد بسبب أن والده رضي الله عنه خرج في مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد واستشهد فيها. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج فأذن له، ولهذا يقول أصحاب المغازي والسير لم يشهد هذه الغزوة أو هذا المخرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد أحد من غير من شهد أحد إلا جابر بن عبد الله. يقول الله جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني مع أنهم أصابهم ما أصابهم من الجروح والجراحات والإصابات، مع ذلك خرجوا على ما فيهم، وهذا دليل على قوة إيمانهم وصبرهم وعزيمتهم، فهم خير القرون رضي الله عنهم. أحدنا إذا أصابه الزكام واليسير يتأذر حتى عن صلاة الجماعة بجوار المسجد، وربما يجلس أياما ما شهد. وهؤلاء أصابتهم الجراحات حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه، كسرت رباعيته، جرح في رأسه، يعني مصاب، ومع هذا خرج يقود الصحابة، والصحابة كذلك إلى معركة إلى حمراء الأسد. هذه عزيمة والله تتضاعف دونها الهمم. أحدنا لو يصيبه ألم يسير في يده أو في إصبعه يعطل كثيرا من أعماله. الصحابة رضي الله عنهم ما ثناهم هذا، ولهذا أثنى الله عليهم بقوله الذين استجابوا لله والرسول، يعني لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج، والنبي دعاهم وأمرهم لأمر ربه له بذلك، فلما دعاهم للخروج في أثر الجيش رغم أنهم أصابهم ما أصابهم من الجراحات والإصابات استجابوا ولم يقولوا نحن معذورون. فقيل إن عددهم كان 70 رجلا. قال جل وعلا: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال بعض المفسرين: للذين اتقوا منهم. قال المراد الذين استمروا على تقوى الله جل وعلا ولزموا طاعته لهم أجر، واتقوا الله عز وجل في بقية أعمارهم لهم أجر عظيم. ومال بعض المفسرين إلى أن الآية إخبار عن حالهم، للذين اتقوا، للذين أحسنوا منهم، وهم محسنون بهذا الفعل واستجابتهم لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح، واتقوا ما حملهم على ذلك إلا تقوى الله وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا هم يجدون من المشقة ما يجدون. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم عند الله جل وعلا، ولا شك أنه عظيم لأن الذي وصفه هو العظيم جل وعلا، الذي قال ذلك هو الله، والعطية بقدر معطيها. وقد مر معنا شيء من ذكر فضل الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. ثم قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. اختلفت الروايات في الذين قالوا لهم، ولكن مؤداها واحد، وهو أنه أن أبا سفيان أرسل إليهم مع بعض الناس بأنني سأكر عليهم العام القادم وأستأصلهم جميعا ولا أترك أحدا منهم، وذلك لما مر بي ركب من بني عبد القيس، فقال: إلى أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة، نمير أهلنا، يعني يشترون لهم الطعام. قال: إني مرسل معكم رسالة إلى محمد، فإذا فعلتم، إذا وافيتموني في سوق عكاظ ملأت لكم أوعيتكم زبيبا، يعني بلغوا هذه الرسالة مقابل إذا جئتم في سوق عكاظ أنا أملأ أزوادكم بالزبيب. هذه قيمة الرسالة. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بأنهم لقوا أبا سفيان وأنه قال لهم كذا وكذا، أخبروا محمد بأني سآتيه السنة القادمة بجيش كبير وأستأصله ومن معه ولا أترك لهم بقية، كأنه يقول: فعلت ما فعلت أو فعلنا بهم ما فعلنا في معركة أحد، وسنعود إليهم ونقضي عليهم جميعا، ما نترك أحدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا أي الله كافينا، حينما تقول حسبي الله أي الله كافي، حسبنا الله يعني الله كافينا، هو الذي يكفينا كل شيء ونعم الوكيل جل وعلا. فمن توكل على الله كفاه، كما قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تطير في الصباح باحثة عن الرزق وبطونها خالية لا طعام فيها، وتروح في آخر النهار بطانا قد امتلأت بطونها بالطعام. هذا معنى التوكل، أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه مع الأخذ بالأسباب، ولا يفرط ويترك الأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب من التوكل. ولهذا إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ظاهر بين درعين، لبس درعين من دروع الحرب، فهو إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أنه لقوة إيمانهم لما جاءهم الناس، والناس هنا وفد ركب بني عبد القيس، وقيل إن الناس نعيم بن مسعود أرسله أبو سفيان، وقيل غير ذلك. والحاصل أن المراد إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما جاءهم من جاءهم من جهة أبي سفيان وقال لهم إن الناس، والمراد بالناس هنا أبو سفيان ومن معه، إن الناس قد جمعوا لكم العدة وأجمعوا الحرب وجمعوا الناس يريدون قتالكم فاخشوهم خافوا منهم. وهذا الذي كان يريد أبو سفيان، لأن أبا سفيان في ذلك الزمان كان على ملة الكفر، لكنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فاخشوهم أي خافوا منهم، فزادهم إيمانا، زادهم ما جاءهم من الخبر إيمانا بالله واعتمادا عليه وتفويضا للأمر إليه، فلم يضعفوا ولم يتركوا دينهم ولم يجبنوا، بل ازدادوا إيمانا إلى إيمانهم. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم ازدادوا إيمانا، وزادهم إيمانا بسبب توكلهم على الله واستعانتهم به وتفويض الأمور إليه. ولهذا قالوا: حسبنا الله، أي الله حسبنا، يكفينا، هو كافينا، يكفينا من شرهم وشر غيرهم، ونعم الوكيل جل وعلا. ولهذا روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم. إذن على المؤمن أن يقول هذه الكلمة إذا خشي وخاف عدوا، وقد جاءت فيها بعض الآثار وردها المؤلف ابن كثير رحمه الله، لكن لا تخلو من ضعف. لكن يكفينا أن الله عز وجل أخبر أن هذه مقولة المؤمنين، مقولة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولنا بهم أسوة حسنة. هذه إذا خشي الإنسان عدوا، خشي أمرا، يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله حسبي، يكفيني، كافيا، ونعم الوكيل جل وعلا، لأنه بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انقلب الذين استجابوا لله والرسول، انقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا في أثر جيش الكفار إلى حمراء الأسد رغم ما فيهم من الجراحات والإصابات، انقلبوا بنعمة من الله، وهي نعمة الجهاد، لأنهم خرجوا مجاهدين وبذلوا وسعهم وحصل لهم الأجر، فانقلبوا بنعمة من الله، وهي نعمة الجهاد في سبيل الله والثواب الذي أعده الله له وفضل، وهو ما أعده لهم، لأن الجهاد في سبيل الله والخروج في ذلك هو ذروة الإسلام. وقد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال: وددت أني أخرج في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. وصحت الأحاديث أن الصحابة الذين استشهدوا يوم أحد ويوم بئر معونة أن الله عز وجل لهم قال لهم: ماذا تريدون؟ ألكم حاجة؟ فقالوا: لا حاجة لنا، ألم تبيض وجوهنا وتعظم أجرنا؟ فقال لهم ذلك 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا، وقد مر معنا الحديث ليلة البارحة في أصحاب بئر معونة، فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا: لنا حاجة، نعم، نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. هذا فضل الجهاد في سبيل الله، فانقلبوا بهذا الفضل والنصر، وأذل الله بهم الكافرين وأصابهم الرعب والخوف، فقالوا: إذن ما فعلنا بهم شيء، قتلنا منهم 70 وها هم يهبون في أثرنا. وهذا فيه يعني رفع معنوية المسلمين وتقويتهم، وفيه إخافة العدو وإفزاعه: مهما فعلتم بنا فنحن أقوياء ونحن في أثركم. هذا من حسن السياسة، سياسة الحرب، فإن الحرب خدعة. قال جل وعلا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لم يمسسهم سوء يعني ما أصابهم قتال ولا قتل ولا لقوا العدو، وما أصابهم ما توعدهم به أبو سفيان من أنه يريد أن يستأصلهم، فهذا فضل الله. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله في خروجهم، اتبعوا رضوان الله، اتبعوا العمل الذي يرضي الله ويكسبهم رضوان الله عليهم، وهذا أعظم ما يحصل عليه المؤمن، لأنه إذا حصل على رضوان الله فقد فاز، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا الإنسان إذا صدق الله واستقام على دينه وقام بطاعته هو حري بأن يتبع رضوان الله وأن يحل الله عليه رضوانه. قال: واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم جل وعلا. ومن فضله العظيم على هؤلاء المؤمنين أن أعانهم وسددهم وقلبهم بنعمته وفضله ولم يمسسهم سوء وأحل عليهم رضوانه، كل ذلك من فضله جل وعلا. وهذا دليل على أن الله هو أرحم الراحمين، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك، فهو الذي يوفق العبد للعمل الصالح وللإيمان وللجهاد وللفعل الطاعات، ثم يثيبه عليها أعظم الثواب وأعظم الجزاء سبحانه ما أكرمه. فعلى المسلم أن يتاجر مع ربه وأن يستقيم على طاعته وليبشر بالثواب العظيم. قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، المراد ما قاله أبو سفيان وما قاله الركب وغيرهم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم ويريدون قتلكم واستئصالكم، إنما ذلكم الشيطان، يعني ذلك بسبب ما أوقعه الشيطان في قلوب هؤلاء الناس، فهو الذي عزهم على هذا. فقالوا، وقصد الشيطان بذلك يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، هذا معنى الآية، يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه، يعني يجعلكم تخافون أولياءه، هذا مراده، هذا معنى الآية. وليس معنى أنه يوقع الخوف في أوليائه وأتباعه، لا، يخوف أولياءه يعني يخوف منهم. ولكن المؤمنين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما خافوا. وهكذا الشيطان دائما وأبدا يلقي في نفوس الناس يخوف من أوليائه، فيجعل يوقع في قلب المؤمن وفي نفس المؤمن الخوف من أعداء الدين وأهل الشر، خاصة الذي يفعل أفعالا تناقض الإسلام، فتجد كثيرا من الناس يخاف، يوقع الشيطان في قلبه الخوف، مع أن الواجب على المؤمن أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، وما مات أحد قبل أجله، لا الذي يأمر المعروف ولا الذي يخاف ولا يأمر، إذا جاء الأجل ما يؤخره شيء ولا يتقدم قبل وقته أبدا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، لا تخافوا من أولياء الشيطان، وخافوني، خافوا من الله، ومقتضى الخوف من الله هو العمل بدينه، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وعدم الخوف من أعداء الدين الذين لا يريدون منك أن تطيع الله أو يأمرونك بمعصية الله. فإن كنت مؤمنا حقا فخف من الله بطاعته وعدم معصيته وبعدم طاعة أولياء الشيطان الذين يريدون منك أن تطيعهم بمعصية الله وأن تدع طاعة الله. إن كنتم مؤمنين، هذا تهيج للمؤمنين وحث لهم على الخوف من الله وعدم الخوف من الشيطان، خافوا من الله ولا تخافوا من الشيطان إن كنتم مؤمنين حق الإيمان، فهو حث لهم. ولهذا يجب على المسلم أن لا يخاف من أولياء الشيطان، هناك خوف جبلي لا بد منه، لكن لا يمنعه من أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، من أن يعمل بالطاعة ويترك المعصية، ولو كان أولياء الشيطان يريدون منه خلاف ذلك. وأولياء الشيطان كل من يأمر بمعصية الله، ربما يعمل بعض الناس بالمعاصي خوفا من جلسائه أو خوفا من فلان أو خوفا أن يعيبوه أو أن يطردوهم مجلسهم، وهذا ضعف الإيمان نعوذ بالله. خف من الله، يخاف منك كل شيء، وإياك أن تقدم خوف الخلق على خوف الله فتهلك. نعم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم أكمل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ثم قال جل وعلا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يقول الله عز وجل لنبيه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريص على هداية هذه الأمة، حريص على إيمانهم، ولذلك كان يحزنه ما يراه من الكفار من أعمال يتباعدون فيها عن الإسلام، فيرى منهم المخالفة والعناد والشقاق ومقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحزنه لأنه يقول لهم أنقذوا أنفسكم من النار، أسلموا تفلحوا وتنجوا من عذاب الله، وهم يعاندون ويخالفون. فكذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن من ذلك، وهذا لكمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه كل الناس من أمته، لكن الأمة أمتان، أمة إجابة وهم المسلمون وأمة دعوة، فحتى الأمم الكافرة الموجودة الآن هم من أمة الدعوة مدعوون بدين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، ويحزنه ما يرى منهم من معاندة ومخالفة وشقاق وعدم الإيمان، فقال الله له مسليا وناهيا له عن الحزن عليهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأنهم يسارعون يعني يبادرون ويعملون أعمال الكفر بسرعة، فلا يحزنك هؤلاء، لا يصيبك الحزن والهم من أجلهم، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله جل وعلا شيئا، لأن الله لا يضره أحد ولا يستطيع ولا يبلغ الخلق مضرته، لأنه القوي. هذا في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرني، فلا يستطيع أحد أن يضر الله لكمال قيوميته وقوته جل وعلا، فهم لن يضروا الله ولن يضروا دينه. ولذلك رغم ما قاموا به من المسارعة إلى الكفر ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يستطيعوا أن يمنعوا دين الله جل وعلا من الظهور، فقد أظهره الله ولو كره المشركون، فهم لن يضروا إلا أنفسهم. ولهذا قال لن يضروا الله شيئا، ثم قال يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يريد الله عز وجل الإرادة الكونية، لأن إرادة الله نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هو ما أراده كونا وأزلا، وقد يريد ما لا يحب جل وعلا، كما أراد كفر الكافرين وعدم إيمان الكفار. وله إرادة شرعية وهو ما يريده من العباد شرعا من الإيمان والاتباع والطاعة. ولا تكون الإرادة الشرعية إلا محبوبة لله جل وعلا، لكن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله أراد من جميع الناس أن يؤمنوا، أراد شرعا، لكن هناك من لم يؤمن وكفر. وأما الإرادة الكونية وهو ما أراده كونا وأزلا وقضاه وقدره عنده، فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتأخر. فهؤلاء الإرادة يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني الإرادة الكونية قد قضى وقدر وكتب عنده أن لا يكون لهم حظ نصيب في الآخرة، والمراد أن لا يكون لهم حظ في النعيم وفي الثواب الجزيل، ولهم عذاب عظيم. لهم حظ آخر وهو العذاب العظيم، العذاب والنكال وما أعده في النار من السلاسل والأغلال، ما لا يقدر قدره إلا الله. ولهذا الذي قال إنه عذاب عظيم هو الله، وهو العظيم جل وعلا. فإذا قال الله عن شيء إنه عظيم فهو الله العظيم حقا. فلا يحزنك يا نبينا مسارعتهم في الكفر ومعاندتهم للحق، فإن الله جل وعلا أراد كونا حرمانهم من الإيمان ومن النعيم الذي أعده للمؤمنين، ولكنه أوجب لهم العذاب العظيم جزاء وفاقا على كفرهم ومحاربتهم لله ورسوله والمؤمنين، أعد لهم جزاء وفاقا عذابا عظيما. ثم قال جل وعلا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الاشتراء في اللغة بمعنى الاستبدال، والأصل فيه ما فيما يكون محسوسا في التجارة، اشترى كذا يعني استبدل النقود بالسلعة، وصاحب السلعة استبدل السلعة بالنقود. فإن الباء، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الباء دائما تدخل على المتروك. فأولئك اشتروا الكفر بالإيمان، يعني ضموا إليهم الكفر واستبدلوه بالإيمان وتركوا الإيمان، كأنهم أخذوا الكفر بدلا من الإيمان. فاشتروه يعني أخذوه وفعلوه وضموه إلى أنفسهم واستبدلوه بالإيمان. كان الواجب عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يتبعوا الحق. فهؤلاء الذين اشتروا الكفر بالإيمان وكفروا بالله ولم يؤمنوا لن يضروا الله شيئا، لأن الله لا تضره معصية العاصين، كما أنه جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين. هؤلاء إنما يضرون أنفسهم، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وهذه الآية مؤكدة للآية التي قبلها ولآخر الآية التي قبلها، وهذا دليل أنهم علموا الحق وعرفوه، ولهذا استبدلوا الكفر به وليسوا جهالا، بل قد قامت عليهم حجة الله الرسالية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الحجة عليهم ودعاهم ليلا ونهارا. فهؤلاء لهم عذاب أليم، ومعنى أليم أي مؤلم شديد الألم، فلا يقضى عليهم فيموتوا وما هم من النار بمخرجين. وعذابه أبد الآباد. نسأل الله العافية والسلامة. وهم كل يوم يزدادون عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية والسلامة من عذابه. ثم قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هؤلاء الذين كفروا من قومك وغيرهم من الكفار لا يظنون أن حينما نملي لهم، والإملاء هو الإمهال في هذه الحياة، الإملاء يعني يمهلهم بطول الأعمار وكثرة الأموال والأولاد، فلا يظن أن هؤلاء الكفرة أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا نمهلهم ونطول أعمارهم ونرد عليهم الدنيا ويبقون رغم معارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يظنون ذلك خيرا لهم، وإنما ليزدادوا إثما. نسأل الله العافية والسلامة. إنما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فلا يستفيدون من هذا الإمهال وطول العمر إلا زيادة الشر والآثام، ولهم عذاب مهين إذا ماتوا، لأنهم ماتوا كفرة بالله جل وعلا، فلهم عذاب مهين أي مذل مخز يهين ويخزي من وقع به. هذه ثلاثة أوصاف لعذاب الله مرت معنا: عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب مهين، وكل ذلك حق. فهو عذاب عظيم، أليم، شديد الألم، مهين، يذل ويخزي من لحق به، نعوذ بالله من عذابه. وهذه في الحقيقة فيها عظة للمؤمنين. بعض الناس إذا رأى طيب هالكفار ما يموتون تطول أعمارهم رغم أذيتهم وفسادهم، لا تظن ذلك خيرا لهم، لا ليزدادوا إثما مع إثمهم، لأن الكفار دركات في النار نسأل الله العافية والسلامة، وليسوا سواء، فيهم رؤساء وفيهم أتباع، فيهم أناس كفروا وصدوا عن سبيل الله أيضا، وفيهم أناس كفروا بأنفسهم ولم يصدوا غيرهم. فكما أن أهل الجنة درجات، أهل النار دركات، وعذابهم على قدر أعمالهم، وما ربك بظلام للعبيد. فالحاصل أن هذه موعظة عظيمة للمؤمنين لئلا يتحسروا وتضيق صدورهم بطول أعمال المفسدين الكافرين المجرمين، وأيضا فيه بيان لهؤلاء إن كان لهم قلوب تعقل: لا تغتروا بطول أعمالكم وكثرة أموالكم وأولادكم، لا تظنون أن هذا دليل على أن الله قد رضي عنكم، بل قد غضب عليكم وفعل بكم ذلك لتزدادوا إثما إلى إثمكم وشرا إلى شركم حتى يتضاعف عليكم العذاب. ثم قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين، معناها ما كان الله ليذر أي ليترك أو ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه فيعيش الناس هكذا كلهم سواء، لا، لن يدعهم حتى يميز الخبيث من الطيب، وذلك بابتلائه لهم. قال بعض المفسرين: المراد به ما حصل في معركة أحد، فإن المنافقين رجعوا من الطريق إلى المدينة ولم يقاتلوا، والصحابة جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، وحصل لهم ما حصل ليميز، من ماذا يميز؟ إذا فرق ليفرق يتميز المؤمن من الكافر، يفترقون، يتبين الفرق بينهما. الفرق بينهما ذكره الله شرعا وقدرا، جعله الله شرعا وقدرا. فنصوص الشريعة واضحة، لا يستوي المؤمن مع الكافر. وأيضا من حيث ما يجريه الله جل وعلا وما يقدره عليهم، فإن المؤمنين يبتلون ويمحصون، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وذكر أيضا ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لكن هذا الابتلاء رفعة من الله، هذه علامة خير، تمحيص، مثل الذهب الذي اختلط به شيء مما ليس منه، فإذا وضع في الكير، وضع في النار، نصع وصار ذهبا خالصا. فكذلك المصائب والمحن للمؤمنين هي تنقية من الله لهم، تمحيص وتخليص ورفعة. فالله جل وعلا يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون، ما كان ليدع المؤمنين ويتركهم على ما أنتم عليه، حتى يميز الخبيث من الطيب بما يفعله بالفريقين، يتميز الخبيث من الطيب. فالخبيث هو المنافق الكافر، والطيب هو المؤمن الذي يبتلى ويصبر ويجاهد في سبيل الله، يتميز عن ذاك المنافق الذي رجع ورجع معه من رجع وتركوا الجهاد في سبيل الله. وهذا أصح ما قيل في تفسير الآية كما قال ابن جرير الطبري. ثم قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن الخبيث والطيب هنا، الخبيث هو المنافق والطيب هو المؤمن. ثم قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما كان الله عز وجل ليطلعكم أيها الناس على علم الغيب، على ما في قلوب الناس، أو على ما سيقع بعد ذلك، لا. والغيب يطلق ويراد به ضد الشهادة، الغيب ضد الشهادة، الشهادة الشيء الحاضر. يقول الله جل وعلا: وما كان الله ليطلعكم عن الغيب. الغيب يختص الله جل وعلا به، فلا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيبين جل وعلا لعباده أجمعين، وإن كان السياق في المنافقين ولكنه عام في حق الخلق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يعني يصطفي من رسله من يشاء فيطلعه على ما شاء من علم الغيب، كما قال جل وعلا في آية أخرى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فيطلع بعض رسله على شيء من غيبه جل وعلا، كما أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على شيء من علم الغيب، ولكن الغيب كله لله، فأطلعه على ما سيقع في الأمة أو بعض ما يقع للأمة في آخر الزمان، وأطلعه على شيء مما يقع في الآخرة، وأخبر بأخبار من علم الغيب أطلعه الله عز وجل عليها، ولكنه لا يعلم الغيب المطلق. قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولكن ما أطلعه الله عز وجل عليه هو يعلمه صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أن الله عز وجل بين أنه ما كان ولا يمكن أن يطلع عباده على الغيب، سواء ما في قلوب الناس أو ما سيقع لهم بالغد أو بعده، ما كان الله ليفعل ذلك جل وعلا، ولكن يجتبي ويصطفي بعض رسله فيطلعهم على شيء من الغيب، ومنهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ومن يشاء من يشاء نعم ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله. أنتم مهمتكم الإيمان، الغيب ليس لكم وليس إليكم، الغيب إلى الله، هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويجتبي ويطلع من شاء من رسله على شيء من علم الغيب، فلا تشتغلوا بهذا، فلا يعلم الغيب إلا الله، ولكن الواجب عليكم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه مهمتكم، أن تؤمنوا بالله وتقروا وتصدقوا بما يجب الإيمان به، وأن تتقوا الله في أعمالكم وأفعالكم فتقومون بالطاعة وتحذرون من المعصية، فلكم أجر عظيم إذا فعلتم ذلك، آمنتم واتقيتم ربكم لكم عنده أجر عظيم، أجر عظيم، وهي الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لا يحسبن ولا يظنن الذين يبخلون بأموالهم ولا ينفقونها في وجوه الخير وفي طاعة الله عز وجل، لا يحسبون ذلك خيرا، كثرة الأموال عندهم واجتماعها في أيديهم، لا يظنون ولا يحسبون أن ذلك خيرا لهم بل هو شر لهم، بل هو شر لهم، لأنهم سيعذبون بها. ولهذا المال شأنه خطير، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فمسؤول عنه من أي جهة حصل عليه ومسؤول عنه في أي جهة أنفقه. ولهذا الذين يبخلون عن الإنفاق في وجوه الخير وفيما أمر الله به لا يحسبون ذلك خيرا لهم، لأن المال توفر بأيديهم، بل هو شر لهم، ولذلك سيطوقون ما بخلوا به، سيجعل هذا المال طوقا في أعناقهم، شجاعا أقرع ثعبان، وقال بعض المفسرين سيطوقون، سيجعل طوقا من نار في أعناقهم. ولكن خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة، فقد جاء في السنة ما يفسر هذا، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع، شجاع يعني ثعبان، الشجاع هنا المراد به الثعبان، وأقرع يعني قد تمزع شعر رأسه من شدة سمه وما فيه من السم، مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان، زبيبتان قرنان في رأسه يطوقه يوم القيامة. إذن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير للآية، يعني يجعل طوقا في عنقه يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني يأخذ بشدقيه، نسأل الله العافية، يأخذ بشدقي من منع الزكاة، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. إذن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، فلا يظنون أن ذلك خيرا لهم بل هو شر لهم، وسيطوقون بهذا المال الذي بخلوا به ولم ينفقوه في وجوه الخير وفي وجوه الحق التي أوجب الله عليهم الإنفاق فيها، سيجعل لهم ثعبانا وشجاعا أقرع، يطوقون ويأخذ بلزمة أحدهم ويقول أنا مالك أنا كنزك الذي كنت تكنزه في الدنيا. وأيضا جاء أو أورد المؤلف عدة أحاديث بمعنى هذا الحديث، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، أي الله يرث السماوات والأراضين لأنه الحي الذي لا يموت. والمعنى كما قال ابن جرير الطبري قال أي هو الحي الذي لا يموت والباقي بعد فناء جميع خلقه جل وعلا، فهو خلق الأرض والسماء ثم يفنيهما ويفني من فيهما، وهو الوارث جل وعلا يرث السماوات والأرض وهي ملكه أولا وآخرا، لكن المراد أنه يرثها يعني أنه هو الباقي هو الحي الذي لا يموت، ويذهب الجن والإنس والمخلوقات ويبقى الله جل وعلا فيرث الأرض ومن عليها والله بما تعملون خبير خبير بأعمالكم التي تعملونها. والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فهو عليم بأعمال العباد وببواطن الأمور ومآلاتها وما تصير إليه. وهذا يتضمن الحث للمؤمن على الإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا خبير بعملك وسيثيبك عليه أعظم الثواب ولا يضيع منه شيئا. وتحذير لأولئك العصاة أو الكفار الذين يعصون الله جل وعلا، فإن الله عليم بأعمالهم وأفعالهم، فعليهم أن يحذروا من سوء عملهم وقبيح فعلهم. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل نعتبر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هزموا في معركة أحد، أم أن رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد وهرب أبي سفيان دليل على أنهم لم يهزموا وأنه لا ينبغي أن يقال أنهم هزموا؟ هذا يقوله البعض، ولكن الصواب أنهم هزموا في معركة أحد ولا شك في ذلك. ولكن هل يعني أن هذه الهزيمة كانت سبب شر؟ لا، كان عاقبتها خير وحميدة للمؤمنين، عفى الله عنهم ومرت معنا الآيات، وغفر لهم وتاب عليهم ورفعهم وأعظم لهم الأجر. لكن لا شك أنه حصل انهزام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خلص المشركون إليه، وقف دونه 7 من الصحابة، حتى قتل كثير من الصحابة الذين كانوا وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سقط على الأرض مرارا، وقتل 70 وفروا. ومر الآيات. أنا أقول لهذا الأخ الذي يسأل يرجع بس إلى الآيات التي قبل الآيات التي نحن فيها، قرابة 20 آية، سيجد نصا صريحا من الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلون على أحد. قال الصعود يعني الفرار في الأرض الصعيد، ولا تلون على أحد، ما تسألون على أحد ولا ينظر أحد إلى أحد من شدة الهزيمة. الله عز وجل أخبر بهذا في كتابه، لكن لا يعني أن هذه الهزيمة كانت شرا على المسلمين، بل كانت خيرا لهم وعاقبة حميدة لهم، فلا شك في وقوع الهزيمة. نعم. يقول يسأل عن معنى التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي هو أن يجمع الآيات ذات الموضوع الواحد، فمثلا الآيات التي تحدث عن النار يجمعها كلها من جميع القرآن فيتكلم عليها بالتفصيل، أو الآية التي تتحدث عن الربا أو عن الزكاة أو عن الصبر أو عن الإيمان، يجمع كل الآيات من جميع سور القرآن، ولا يفسر القرآن مثل ما نفسره الآن تباعا، لا، يجمع الآيات التي تختص بموضوع واحد فيقوم بتفسيرها وبيانها واستنباط الأحكام منها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.